بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع عشر في هذا اللقاء يقول: هل يوجد في السنة ما يدل على أن الرجل إذا ترك زوجته تشتغل خارج البيت ملعون؟ ماذا قال؟ هل يوجد في السنة ما يدل على أن الرجل إذا ترك زوجته تشتغل خارج البيت ملعون؟ تشتغل؟ نعم، تشتغل خارج البيت ملعون، تعمل يعني. هذا ما أظنه صحيحا، فنساء الصحابة كنا يذهبن إلى الأسواق ويبعن ويشترين، ومنهم من تخدم. نعم، فلا نعم فلا يستدل بحديث على هذا ولا على أمثاله إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.